قمت باستخدام خادمة مسلمة بدون محرم، وبعد إحضارها وجدت ضمن شروط العقد أنني أتكفل بتأديتها لفرض الحج، فكيف أستطيع الوفاء بهذا الشرط مع كوني لست محرما لها، ولا أستطيع أن أتركها تذهب مفردها، وكيف يمكن حل هذه المشكلة التي تحدث مع الكثيرين غيري؟ من حاجات منهم أهله هنا العكس، أشرح عنها أنه معكم ما دمتم أن رأيته هنا العكس، حج معكم مثل الأمان، مثل الأمان المملوكة والعكس، معلمة الأهلية لهم، وأهل خاطفة الطريق.